بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 11 من دروس العقيدة الإسلامية، معنا اليوم موضوع دقيق جدا تأتي دقته من أن معظم المسلمين لا يستوعبونه. فقد تجد إنسان يرتكب خطأ كبيرا، وقد يكون الخطأ اعتقاديا، أو أن يكون الخطأ قوليا أو سلوكيا، فيتهم هذا الإنسان بالكفر أو بالشرك أو بالابتداع، مع أن إيمانه جيد لكنه لا يعلم. فهذا الذي لا يعلم عند الله معذور، ينبغي أن تعلمه. هذا الموقف الواقعي، الموقف الأخلاقي، الموقف الرحيم. هذا الذي ارتكب خطأ اعتقاديا أو خطأ قوليا أو خطأ سلوكيا لأنه لا يعلم، لا ينبغي أن تطبق عليه القواعد الحرفية التي تعرفها. يعني مثلا أعرابي في الصحراء يمتطي ناقته، وعلى ناقته طعامه وشرابه، أراد أن يستريح، جلس ليستريح وأخذته سنة من النوم، فلما استيقظ لم يجد الناقة. هذا الكلام لا يقدره إلا من عرف الصحراء. الإنسان إذا شردت عنه ناقته فهو ميت لا محالة، لا محالة، أيقن بالهلاك، فجلس يبكي ثم يبكي ثم يبكي إلى أن أدركته سنة من النوم. فنام قليلا فاستيقظ فرأى الناقة، من شدة فرحته اختل توازنه وقال: يا رب، أنا ربك وأنت عبدي. ألم يقع هذا بالكفر؟ ألم ينطق بالكفر؟ لقد نطق بالكفر. ولكن عالما جليلا تعجبني كلمته، يقول: ما كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، ما كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر. محور هذا الدرس أنه قد تجد إنسانا يرتكب خطأ كبيرا في عقيدته لأنه يجهل، ويرتكب خطأ كبيرا في مقولته، ويرتكب خطأ كبيرا في سلوكه بسبب أنه لا يعلم. فهذا الذي لا يعلم ينبغي أن تعلمه، لا أن تنصب نفسك عليه قاضيا تحكم عليه بالكفر وبالزندقة وبالشرك وبالابتداع. هذا الموقف أنك وصي عن المسلمين، وأنك مكلف أن توزع ألقاب الكفر والشرك والبدعة على كل الناس، هذا الموقف ليس مقبولا. قال بعض كبار الدعاة إلى الله، قال: نحن دعاة ولسنا قضاة، نحن دعاة ولسنا قضاة. أولا، هناك حقيقة أولى دقيقة صارخة، هي أن الجاهل معذور بجهله. ألم يقل الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله؟ فأنت مكلف أن تسمع المشرك كلام الله، أن تسمع الكافر كلام الله، أن تسمع الملحد كلام الله، ينبغي أن تعطيه فرصة، هو لا يعلم. دعاة كثيرون إذا نطق المتعلم كلمة فيها انحراف خطير تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم الدنيا ولا تقعد، يتهم بالكفر والزندقة والإلحاد، مع أنك لو اطلعت على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه شاب يسأله: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. والله بمقياس التعلم وقاحة ما بعدها وقاحة وتطاول ما بعده تطاول. ائذن لي بالزنا كأن تقول لإنسان في أعلى درجة من النزاهة: ائذن لي بالسرقة مثلا. فالصحابة كبر عليهم كلامه، فالنبي قال: دعوني، تعال يا عبد الله اقترب، تعلم من رسول الله كيف يدعو إلى الله. قال: تعال يا عبد الله، أتريده لأمك؟ فاحمر وجهه، قال: لا. قال: ولا الناس يريدونه لأمهاتهم. أتريده لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يريدونه لأخواتهم. أتريده لابنتك؟ وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعدد له النساء من قرابته واحدة واحدة. هذا الشاب يتصور أن أخته تزني، هذا الذي يزني بها ينبغي أن يقتله. قال: ولا الناس يريدونه لأخواتهم. يقول هذا الشاب: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وما شيء على وجه الأرض أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. أرأيت إلى هذا الصدر الواسع؟ أرأيت إلى هذا الحلم؟ في سيرة النبي لقطات رائعة. مرة صحابي جليل عنده بستان في المدينة، فإذا في البستان إنسان يأكل من ثمرات البستان من دون إذنه، إذن هو سارق، أليس كذلك؟ فقيده وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال للنبي الكريم: يا رسول الله، هذا دخل بستاني وأكل من ثمره من دون إذني، إذن هو سارق. فأجاب النبي إجابة ما أروعها من إجابة، قال عليه الصلاة والسلام: هلا علمته إذا كان جاهلا، وهلا أطعمته إذا كان جائعا. نحن الآن مشكلتنا في العالم أننا نعالج الأمر من آخر حلقة فيه، هذا إرهاب. هل واحد في العالم الغربي سأل هذا السؤال: ما هي أسباب الإرهاب؟ ما هي أسبابه؟ هذا الشاب الذي أراد أن يهز أركان العدو، لماذا فعل ذلك؟ لأنه آمن؟ لأن بيته قائم أم هدم بيته؟ لأن أمه موجودة أم قتلت؟ فقد أمه وأباه وبيته ولا أمل له أن يعيش، ما عنده في حياته إلا أن يهز أركان العدو. لو أنهم سألوا هذا السؤال: ما هي الأسباب التي حملت هذا الإنسان على أن يضحي بحياته؟ فنحن دائما نعالج القضية من آخرها، المعالجة لن تنجح، لن تنجح المعالجة إلا إذا بدأت من أولها. قال له: هل علمته إذا كان جاهلا؟ هل أطعمته إذا كان جائعا؟ إن علمته لا يدخل بستانك من دون إذن. والله أنا كنت أسمع في هذه البلدة الطيبة كان في تقليد عند كل أصحاب البساتين أنهم في طريقهم إلى السوق وهم يحملون إنتاجهم من الفواكه يضعون جزءا من إنتاجهم في مكان عام، في كان في حي الصالحية مكان اسمه جرن الشاويش، ساقية ماء طاهر عذب، كل فلاح يأتي بسلة من الفواكه، وفي سكينة، في مشمش، في دراق، في إجاف، في تفاح، الإنسان يأكل حاجته. فلو أنه في هيك حالات ما في سرقة. مرة كنت في بلدة في لبنان، في شمال لبنان، متمسكة بالدين. كنت أمشي في الطريق، كلما مررت ببستان هكذا قد اعتادوا أن يقدموا للضيف شيء من الفواكه. قال له: هل أطعمته إذا كان جائعا؟ هل علمته إذا كان جاهلا؟ درسنا اليوم: لا تكن عصبي المزاج، لا تكن ضيق الأفق، لا تكن وصيا على المسلمين، لا تنصب نفسك قاضيا. قد تجد إنسانا يرتكب خطأ فادحا في اعتقاده، وقد تجد إنسانا يرتكب خطأ فادحا في أقواله، وقد تجد إنسانا يرتكب خطأ فادحا في سلوكه. إذا كان جاهلا فهو معذور، علمه. فرق كبير بين أن تسحقه وبين أن تتهمه وبين أن تلغيه من وجود المسلمين وبين أن تعلمه وأن يتسع صدرك له. هكذا الدعوة إلى الله عز وجل. والله مرة قرأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ترك في نفسي أثرا بالغا. ساق الصحابة إليه رجلا شارب خمر وهم يلعنونه، شارب خمر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. اعتبر هذه معصية غلبة، وفرق كبير بين معصية الغلبة وبين معصية الكبر. الإنسان قد تزل قدمه فيعصي هذا الإنسان، لا ينبغي أن يلغى من وجودك، لعله يستفيد، لعله يتوب. طبعا أنا لست مع الذين إذا رأوا شارب خمر لعله ولي، هذا ما نعرف، هي سحبات، هي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا اسمه لعب بدين الله، خمر خمر. لكن هذا الذي يشرب الخمر لعله يتوب ويسلق هذا الذي ازدراه. المعصية معصية، أما أن تقول هذا ولي، الله وضع سره بأضعف خلقه، وضع سره بالعصاة، هذا كلام في دجل وفي كذب وفي تزوير. العاصي عاصي في أي مكان في أي زمان. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعا. من هو الولي؟ ليس الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهك. هذا محور الدرس. إلى الأدلة. قال الله تعالى متحدثا عن الحواريين: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ بقدر؟ أليس هذا خطأ اعتقاديا كبيرا؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هم يتوهمون أن الذي خلق الأكوان لا يستطيع أن ينزل مائدة من السماء، أي خطأ اعتقادي. ما جاء وصفهم بأنهم كفار؟ لا. مثل آخر: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هذا خطأ اعتقادي آخر من أتباع سيدنا موسى. أخرج الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن بسند صحيح عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، نحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. هم يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة التي يبدسونها كي ينتصروا في الحرب. هذا اعتقاد جاهلي. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. هل اتهم هؤلاء أتباع السيد المسيح وأتباع سيدنا موسى وأصحاب النبي حينما قالوا وهم حديثو عهد بكفر أسلموا حديثا؟ هل تصدقون أن الإنسان إذا دخل في الإسلام حديثا بعد يومين جاء رمضان ترك الطعام والشراب ولكنه قارب أهله؟ لا يعلم، لا شيء عليه، لو أنه يعلم ينبغي أن يصوم 60 يوم مقابله، لا يعلم، لا شيء عليه. حديثو العهد بالإسلام معذورون عند الله عز وجل، لا يكفرون ولا يشركون، يعني لا يتهمون بالشرك. والله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هي أول حقيقة في هذا الدرس: الجاهل حديث عهد بالإسلام معذور عند الله عز وجل. أيام إنسان يعقد مع الله توبة نصوحة، لكن مضى من عمره سنوات وسنوات وهو في المعاصي والآثام، تدخل قريبته غير المحرم يصافحها أهلا وسهلا، هو لا يعلم أن المصافحة هذا حكم تفصيلي أنها حرام. لا ينبغي أن يعلو صوتك عليه وأن توبخه توبيخا عنيفا، لا، هو لا يعلم، قل له: يا أخي هذا في حكم شرعي. طبعا إياكم أن تظنوا أنني أعني بهؤلاء الذين يرتكبون بعض الأخطاء في عقيدتهم وفي أقوالهم وفي سلوكهم أنهم يعلمون، إذا كانوا يعلمون لهم حكم آخر. أنا بدأت هذا الدرس بأن هناك فئة حديثة عهد بالإسلام أو حديثة عهد بكفر ليست من الكفر ببعيد، ترتكب أخطاء في عقيدتها وفي سلوكها وفي أقوالها، هذه ينبغي أن تكون عند المؤمنين معذورة، وينبغي أن يتسع صدرهم لمثل هذه الأخطاء. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الآن البند الثاني في هذا الدرس أن الواجب على الجاهل أن يتعلم الحق وأن يصغي إليه وأن يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل الذكر، هم أهل القرآن والسنة. من أسماء القرآن الذكر، اسألوا أهل الذكر أي اسألوا أهل القرآن، اسألوا من أكرمهم الله بتعلم هذا القرآن، بمعرفة أحكامه وحدوده ومحكمه ومتشابهه وقصصه ومشاهد القيامة فيه، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آية ثانية: فاسأل به خبيرا. كأن هناك من يعرف الله عز وجل، هذا عالم بالله، وهناك من يعرف أمره ونهيه، وهذا عالم بأمر الله. فأنت بحاجة مرة إلى أن تسأل أهل الذكر، أهل من يعرف الأمر والنهي، وأنت بحاجة مرة ثانية إلى أن تسأل أهل المعرفة بالله عز وجل. فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل إني أقول إن الذي عرف جانبا من عظمة الله عز وجل يبادر إلى السؤال عن حكم الشرع في أي موضوع يعانيه. من علامة صدقه مع الله أنه يسأل ما حكم الشرع في هذا العمل، في هذه النفقة، في قبض هذا المبلغ، في هذا العقد، في هذه التجارة، في هذه السفرة، في هذا الزواج. فعلامة إيمانه أنه يسأل، بل من لوازم معرفته بالله أنه حريص على طاعته. الجاهل ينبغي أن يسأل، والعالم ينبغي أن يبين، هذان واجبان متقابلان، الجاهل يسأل والعالم يبين. الدليل على أن العالم ينبغي أن يبين هو قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يعني ما معنى أنه يدعو إلى الله؟ يعني هو أمين على هذا العلم، أمين لا يمكن أن يكتم منه شيئا. طبعا أوضح مثل أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما رأوا أن الشمس كسفت في وقت يتزامن مع موت إبراهيم ابن رسول الله، لمحبتهم لرسول الله ولتقديسهم له ربطوا كسوف الشمس بموت إبراهيم، فقالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم. فلما سمع النبي هذا الكلام هنا جمع أصحابه وقال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا بموت واحد من خلقه. هل إذا إنسان مرتزق بالدعوة وقيل له أنه ربط ظاهرة طبيعية بحالة من حالات الشيخ، شيء مريح جدا. طبعا يا ابني هذا الحين هيك الحقيقة، الله يبارك فيكم. رجال ينبغي أن تقول الحق، هذه أمانة، ينبغي أن تنطق بالحق وألا تعجب بهذا الذي يقوله الناس عنك. لا، ما في علاقة. سيد الخلق كان قدوة. لا، الحقيقة فكرة مريحة. الشمس كسفت يا أخي لعلو مقام هذا الإنسان عند الله. يوم توفي ابنه إبراهيم كسفت الشمس. قال له: لا، إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه. واحد قال للشيخ، قال له: أنا لما أضع يدي على الجرس في بيتك بيكون قلبي عم بدق 180 دقة، بيرجع 180 طبيعي. قال له: والله مو صحيح، ما له علاقة، هذا وهم، خلي الدين طبيعي، اجعل الدين حياة الإنسان الطبيعية. لا تبالغ، لا تقول هذا يصلي الفجر 40 عاما بوضوء العشاء، أي فوق طاقة البشر. لا تيأسنا، لا تعطينا فكرة نحن ما عم نصلي النوب. كل ما تجعل الدين حالات نادرة جدا، حالات خاصة، حالات لا يمكن أن تقع، نحيته عن الحياة، جعلته شيء غير واقعي. لا، أنام وأقوم، هكذا كان النبي وهو أشد الناس خشية لله: أنام وأقوم، أصوم وأفطر، آكل اللحم، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. يعني أحيانا المبالغة غير المعقولة بيكون في معها انحراف غير معقول. الإنسان يكون واقعي. هذا الدين دين الفطرة، هذا الدين دين الواقع، هذا الدين دين متوازن، دين وسطي، دين معتدل، ما في مبالغات. وأنت في حالاتك الطبيعية تأكل وتشرب وتنام وتتزوج وتؤسس عمل وتدرس وتأخذ شهادة، وقد تكون في أعلى حالات القرب مع الله عز وجل. الجاهل يتعلم والعالم لبين. بعضهم يقول الولي يستحي بكرامته كما تستحي المرأة بدم حيضها. لما أنت الأضواء كلها تسلطها على ذاتك والشيء صار كرامة لي، يعني في قصص ما أنزل الله بها من سلطان تروى. يقول عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. هذا الذي يكتم علما ألجمه الله بلجام من نار، في حالة أشد من هي؟ مين بيعرفها؟ أشد من أن تكتم علما، الأشد منها أن تفتي بخلاف ما تعلم. تعلم الوجه الصحيح تفتي بخلافه طمعا بإرضاء قوي أو مبلغ أو مكانة. يعني بالنهاية الدعاة إلى الله نوعان، الداعية معه الحق والناس هنا، فهناك دعاة يسعون جاهدين لرفع الناس إلى مستوى الشريعة، وهناك دعاة آخرون بدل أن يرفع الناس إلى مستوى الشريعة يهبطوا إليهم. أسهل شيء يعطي الفتاوى بلا قيد ولا عدد، يعطي الفتاوى بلا حساب. هي بشارة لكم إن شاء الله ولي معكم، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته. يعني واحد له مع إنسان مبلغ، له وين بيلتقى؟ لك ما عم لاقيه. هذا بيلتقى بالجامع يوم الأحد، فأجى هذا جاء ليأخذ دينه. بيقول لي الأخ، قال لي والله هدفي أن ألتقي مع غريمي، سمعت الدرس أعجبني، لي 7 سنوات ما تركت الدرس أصلاً. هذا قال عنه الإمام الغزالي أردنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. وقد قيل، يقول بعض علماء القلوب، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواية أخرى، من راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة. والحديث المعروف، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. البند الأول، أن الجاهل حديث العهد بالإسلام معذور بجهله، وينبغي أن تستوعبه، وينبغي أن يتسع صدرك له، وينبغي ألا تعنفه، وينبغي ألا تتهمه بالكفر ولا بالشرك ولا بالفسق ولا بالبدعة. والبند الثاني، الجاهل عليه أن يطلب العلم والعالم عليه أن يبين، وألا تأخذه في الله لومة لائم. البند الثالث هو الخطير، لا عذر لأحد بعد العلم، بعد العلم ما في عذر. كان معك فرصة قبل أن تعلم، بعد أن علمت لا عذر لأحد. بماذا احتج الله على أهل النار؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير. فحينما يأتيك العلم انتهى العذر، وعندئذ لا حجة لك فيما تفعل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي آية ثالثة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في آية ثالثة. وفي حديث صحيح يؤكد هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يصر على ما يفعل، لذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده، أما أمته فمعصومة بمجموعه، لكن النبي معصوم والولي محفوظ. معنى محفوظ أنه لا تضره معصية، ليس معنى ذلك أنه يرتكب معصية فلا تضره، لا، إن ارتكب معصية سريعا ما يتوب منها ويستغفر ويغير، يعني لا يبقى على معصية، فورا يتوب منها. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ماذا عمل فيما علم. ولأبي الدرداء رضي الله عنه كلمة طيبة، قال: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة، الله عز وجل حينما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بحسن خلقه، ويكاد حسن الخلق يذهب بالخير كله، بل إن حسن الخلق يعدل الصيام والقيام، النفل طبعا. فأيها الإخوة، نحن بحاجة إلى دعاة، إلى دعاة لهم صدر واسع، لهم نفس طويل، لهم حلم كبير، لهم بصيرة نافذة، لهم غيرة على هذا الدين. أما كل إنسان وقع بغلطة أمامك رأساً إعدام، كافر، مشرك، مبتدع، فاسق، عاصي، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يدعى إلى الله. ورد في بعض الآثار القدسية: لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف في المقبلين؟ إذا الله عز وجل قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، في توجيهات كثيرة جدا تبين أنه عليك أن تحسن. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ممكن تتعايش مع غير المسلمين، يمكن أن تزورهم وأن تهنئهم بمولود وأن تساعدهم وأن تبين لهم عظمة أخلاق المؤمن ورحابة صدره وتسامحه. أما أن يختلط في ذهنك أخلاق الدعوة مع أخلاق الجهاد فهذه الطامة الكبرى. هناك أخلاق للدعوة وهناك أخلاق للجهاد، أخلاق الجهاد شيء آخر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أخلاق الجهاد، أخلاق بالحرب. أما في الحياة المدنية فيما بينك وبين من حولك من الناس، لا أقول من المؤمنين، قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا